بعد الغياب أعود أفدي تربها والشوق نبضي، أشتاق فيها سجدة وأرتل الأنفال في ساحات مسرانا وأحظى بالشهادة ثم أمضي وأذر بعض الروح فوق جبالها ويظل بعضي حجرا بسور القدس يحميها إذا هجم الفتار يرمي به الجند الصغار، فإذا سقطت فحسب قلبي أنني سأضم قلبي نحو أرضي. برودتي والروح والأشواق حروى، يا قدس جئت بها إليك اليوم مهرا. برودتي والروح والأشواق حروى، يا قدس جئت بها إليك اليوم مهرا. ودمي خضابك يا روس سقيا لتربك والنفوس، ودمي خضابك يا روس سقيا لتربك والنفوس. نهر الدموع سينتهي فالعزم فينا صار جسرا، فالعزم فينا صار جسرا. برودتي والروح والأشواق حرا، يا قدس جئت بها إليك اليوم مهرا. برودتي والروح والأشواق حرا، يا قدس جئت بها إليك اليوم مهرا. ودمي خضابك يا روس سقيا لتربك والنفوس، ودمي خضابك يا روس سقيا لتربك والنفوس. نهر الدموع سينتهي فالعزم فينا صار جسرا، فالعزم فينا صار جسرا. لملمت حبي والرصاص وقلت هاكي، ومشيت نحو الشمس وحدي كي أراقي. لملمت حبي والرصاص وقلت هاكي، ومشيت نحو الشمس وحدي كي أراكي. لملمت حبي والرصاص وقلت هاكي، ومشيت نحو الشمس وحدي كي أراكي. فخذي فؤادي واحضني بثراك شوكا أزرائي، فخذي فؤادي واحضني بثراك شوكا أزرائي. يدمي خطى الأعداء لو داسوا حماك، يدمي خطى الأعداء لو داسوا حماك. بارودتي والروح والأشواق حرا، يا قدس جئت بها إليك اليوم مهرا. برودتي والروح والأشواق حرا، يا قدس جئت بها إليك اليوم مهرا. برودتي والروح والأشواق حرا، يا قدس جئت بها إليك اليوم مهرا. ودمي خضابك يا روس سقيا لتربك والنفوس، ودمي خضابك يا روس سقيا لتربك والنفوس. نهر الدموع سينتهي فالعزم فينا صار جسرا، فالعزم فينا صار جسرا. نبتت بذور الثأر فيك مع السنابل، وحجارة الكف الصغيرة جلجلت بصدى القنابل. هبتت بذور الثأر فيك مع السنابل وحجارة الكف الصغيرة جلجلت بصدى القنابل الله أكبر لن نخاف يعلو لواقك والهتاف الله أكبر لن نخاف يعلو لواقك والهتاف الله أكبر لن نخاف يعلو لواقك والهتاف الله أكبر لن نخاف يعلو لواقك والهتاف فوق المكبر أسمع الدنيا أذانك يا جحافل فوق المكبر أسمع الدنيا أذانك يا جحافل ها